عرفنا في لقاءاتنا الماضية وخاصة في اللقاء الماضي القريب عرفنا عن إيمان وعرفنا أيضا أركان عن إيمان الصفة وتحدثتم عنها الحديث الذي نرجو أن يكون فيه البركة للمستمعين. لكن هناك سؤال لا بد من طرحه في هذا اللقاء وهو هل الإيمان يزيد وينقص؟ ونود أن نعرف بأي شيء تحصل الزيادة وبأي شيء يحصل النقص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيه كلمة باقية في الإيمان بالقدر يسيرة، وهي أن الإيمان بالقدر له ثمرات مضرورة على سير الإنسان وعلى قلبه، لأنك إذا أمنت بأن كل شيء بقضاء الله وقدره فإنك عند السراء تشكر الله عز وجل ولا تعجب نفسك ولا ترى أن هذا الأمر حصل منك بحولك وقوتك، ولكنك تؤمن بأن هذا سبب، إذا كنت قد فعلت السبب الذي ملت به ما يسرك، وأن الفضل كله بيد الله عز وجل، فتزداد بذلك شكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى، ويحملك هذا على أن تقوم برضاء الله على حسب ما أمرك الله به، وأن لا ترى نفسك فضلا على ربك بل ترى المنة لله سبحانه وتعالى عليك. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإمام إن كنتم صادقين. كما أنك إذا أصابتك الضراء فإنك تؤمن بالله عز وجل وتستسلم ولا تندم على ذلك ولا يلحقك الحسرة. ألم تر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعد، فإن أصابك شيء فلا تقول لو أني شئت لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لا، فالإيمان بالقدر فيه راحة النفس والقلب وعدم الحزن على ما فات وعدم الغم والهم لما شق. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. والذي لا يؤمن بالقدر لا شك أنه سوف يترجع عند المصائب ويندم ويفتح له الشيطان كل باب، وأنه سوف يفرح ويضطر ويغتر فيما إذا أصابت السراء. لكن الإيمان بالقدر يمنع هذا كله. لا، بالنسبة للإيمان، أما بالنسبة لزيادة الإيمان ونقصانه فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو الإقرار بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح، فهو يتضمن هذه الأمور الثلاثة: إقرار بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. لا، وإذا كان كذلك فإنه سوف يزيد وينقص، وذلك لأن الإقرار بالقلب يتفاضل، فليس الإقرار بالخبر كالإقرار بالمعاينة، وليس الإقرار بخبر الرجل كالإقرار بخبر الرجلين، وهكذا. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فالإيمان يزيد من حيث الإقرار، إقرار القلب وطمأنينته وسكونه، والإنسان يجد ذلك من نفسه، فعندما يحضر مجلس ذكر فيه موعظة ويدخل الجنة والنار يزداد إيمانا حتى كأنه يشاهد ذلك رائعا، وعندما تكون الغفلة ويقوم من هذا المجلس يخف هذا اليقين في قلبه، كذلك يزداد الإيمان من حيث القول، فإن من ذكر الله عز وجل 10 مرات ليس كمن ذكر الله 100 مرة. الثاني أوجد لا الكثير. وكذلك أيضا من أتى بالعبادة على وجه كامل يكون إيمانه أزيد ممن أتى بها على وجه ناقص. وكذلك العمل، فإن الإنسان إذا عمل عملا جوارحه أكثر من الآخر صار الثاني أزيد إيمانا من الناقص. وقد جاء ذلك في القرآن والسنة، يعني إثبات الزيادة والنقصان جاء في الكتاب والسنة. لا، قال الله تبارك وتعالى: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا يستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لذي الرجل الحازم من إحداكم. فالإيمان إذن يزيد وينقص، لكن ما سبب النقصان؟ النقصان أسباب، بل للزيادة أسباب. السبب الأول معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، فإن الإنسان كلما ازداد معرفة بالله وبأسمائه وصفاته ازداد إيمانا بلا شك. ولهذا تجد أهل العلم الذين يعلمون من أسماء الله وصفاته ما لا يعلمه غيرهم تجدهم أقوى إيمانا من الآخرين من هذا الوجه. السبب الثاني النظر في آيات الله الكونية والشرعية، فإن الإنسان كلما نظر للآيات الكونية التي هي المخلوقات السماوات والأرض والإنسان والبهيمة وغير ذلك ازداد إيمانا. قال الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والآيات الدالة على هذا كثيرة، يعني الآيات الدالة على أن الإنسان بتدبره وتأمله في هذا الكون يزداد إيمانا. السبب الثالث كثرة الطاعة، فالإنسان كلما كثر الطاعات ازداد بذلك إيمانا، سواء كانت هذه الطاعات من الطاعات القولية أو الفعلية. فالذكر يزيد الإيمان كمية وكيفية، والصلاة والصوم والحج يزيد الإيمان أيضا كمية وكيفية. أما سبب النقصان فإنه على العكس من ذلك، فالجهل بأسماء الله وصفاته يوجد نقص الإيمان، لأن الإنسان ينقصه إذا لم يعرف أسماء الله وصفاته، ينقصه العلم بهذه الأسماء والصفات التي تزيد في الإيمان. كذلك السبب الثاني الإعراض عن التفكر في آيات الله الكونية والشرعية، فإن هذا يسبب نقص الإيمان أو على الأقل ركوده وعدم النموذ. الثالث فعل المعصية، فإن المعصية آثارا عظيمة على القلب وعلمها، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. والرابع ترك الطاعة، فإن ترك الطاعة سبب لنقص الإيمان. لكن إن كانت الطاعة واجبة وتركها بلا عذر فهو نقص يلام عليه ويعاقب. وإن كانت الطاعة غير واجبة أو واجبة لكن تركها لعذر فإنه نقص لا يلام عليه. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين، وعلل نقصان دينها بأنها إذا حارت لم تصل ولم تصل، مع أنها لا تلام على ترك الصلاة والصيام في حال الحيض بل هي مأمورة بذلك، لكن لما فات الفعل الذي يقوم به الرجل صارت ناقصة عن الرجل من هذا الوجه. نعم. طيب بالنسبة لزيادة الإيمان ونقصه، فهناك من يرى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن المعصية تذهب الإيمان ويكفر الإنسان، كيف يرد على هؤلاء؟ يعني نرد على هؤلاء بما أشرنا إليه من قبل من نصوص من الكتاب والسنة، وكذلك بالواقع، فإننا نقول لهم أنتم الآن لو أتاكم مخبر وقال إن فلانا قدم البلد اليوم وهذا المخبر عندكم ثقة، يكون لديكم الإيمان بأنه قدم، فإذا جاء رجل آخر وأخبركم بذلك أفلا يزداد إيمانكم به؟ سيقولون بلى لا يزداد إيمانا بذلك. فإذا رأيتم هذا الرجل القادم رأي العين ازدتم يقينا اكثر، وهذا امر لا ينتهي فيه احد. ثم نقول ما دمنا ادخلنا الاقوال والاعمال في مسمى الايمان فان اختلاف الاقوال والاعمال بزياده والنقص امر معلوم لا ينكر، فيكون في هذا دليل واضح على ان الايمان يزيد وينقص. لكن حكم عدم الاقرار بزياده الايمان هذا يرجع الى حال المنكر، ان كان انكر ذلك تكذيبا وجحدا فهو كافر لتكذيبه وجحده بما جاء في القران، وان كان تاويلا فان التاويل له درجات، قد يصل الى الكفر وقد لا يقبل. الانسان الذي يقول انا لا اقول ان الايمان يزيد وينقص متاولا فإنه على حسب سويه. لا إيه.